من هنا ورايح أنا قلبي حيسامح، إن قالوا قلبي جريح أحسن يقولوا جارح. من هنا ورايح أنا قلبي حيسامح، إن قالوا قلبي جريح أحسن ما يقولوا جارح. ما بقتش مستغلة أكره ولو ولا، ما بقتش مستغلة أكره ولو ولا، كل الجراح سنة دواها بقى واضح. من هنا ورايح أنا قلبي حيسامح، قالوا قلبي جريح قلبي هتعتب ليه؟ ما خلاص بقى مش جرح، وسيبنا جرحي فيه هتحس يعني بفرح. قلبي هتعتب ليه؟ ما خلاص بقى مش جرح، وسيبنا جرحي فيه هتحس يعني بفرح. ما بقتش مستغلة أكره ولو ولا، ما بقتش مستغلة أكره ولو ولا، كل الجراح سهلة ودواها بقى واضح. من هنا ورايح أنا قلبي حيسامح، حيسامح قلبي جريح أحسن ما يقولوا جارح. سيبوا يا قلبي يروح، ريته ينسى الألم، واللي جرح مجروح ما كفاية جرح الندم. سيبوا يا قلبي يروح، ريته ينسى الألم، واللي جرح مجروح ما كفاية جرح الندم. ما بقتش مستغلة أكره ولو ولا، ما بقتش مستغلة أكره ولو ولا، كل الجراح سهلة ودواها بقى. من هنا ورايح أنا قلبي حيسامح، قالوا قلبي جريح أحسن ما يقولوا جارح. من هنا ورايح أنا قلبي حيسامح، قالوا قلبي جريح أحسن ما يقولوا.